فصل في أعمامه وعمته صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة أحد عشر منهم. هم أحد عشر عما أسلم منهم اثنان، حمزة والعباس، وحمزة أفضل من العباس لا شك. وعماته ست أسلم منهن صفية، ويروى إسلام أروى.